ثم جاء الخطاب إلى قوم مخصوصين، ذكر الخطاب هنا القرآني قوم مخصوصين، قال ولقد أتوا. من الذين أتوا؟ قريش، لأنهم هم المخاطبون أولا بالقرآن. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ما القرية التي أمطرت مطر السوء؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. قال ربنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فهؤلاء قوم من؟ قوم لوط، والقرية هي سدوم بأطراف الشام. معنى قول الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي أن هؤلاء المكذبين من قومك لهم رحلة في الشتاء، لهم رحلة في الصيف إلى الشام، كما أن لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن. فهم وهم ذاهبون إلى الشام يمرون على سدوم، ولهذا أقام الله الحج عليهم بأن الإنسان ينبغي أن يستعمل عقله ويتفكر ويرى حتى لا يقع في الهلاك، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال ربنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وهذه القرية باقية، أين الدليل على أنها باقية؟ في آية أخرى قول الله جل وعلا في الحجر، أي في سورة الحجر، وإنها لبسبيل مقيم. فالسبيل هو الطريق، والطريق لا يتبدل، فالطريق إلى الشام واحد، وهذه القرية باقية حتى تبقى عظة لغيرها من الأمم التي تمر عليها، وإنها لبسبيل مقيم. وقال جل وعلا بعد أن ذكرها وذكر قوم صالح، قال وإنهما لبإمام مبين. والإمام هنا المراد به السبيل، المراد به الطريق. والمقصود من معنى قول الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، ثم قال مستنكرا متعجبا بأسلوبهم، أفلم يكونوا يرونها؟ ولم يقدر لهم أن يروها نظرة معتبر، فيعتبر بما وقع لأهلها، فيفر من غضب الله إلى رحمته، ومن تكذيب آياته إلى الإيمان والتصديق بها. أفلم يكونوا يرونها؟ ثم جاء ببل، وهي تعني الانتقال والإضراب، قال بل كانوا لا يرجون نشورا. بعض العلماء يرى أن لا يرجون هنا على بابها، أي لا يرجون ثوابا ولا ثواب إلا في الآخرة. وقال بعضهم إن يرجون هنا بمعنى يخافون. والغاية من المقصود والغاية من الآيات أن يعرف أن إيمان الإنسان بالبعث والنشور وإدراكه بحقيقة البعث وأنه لا بد أن يلقى الله هو أعظم باعث لإتيان الطاعة والإحجام عن المعصية. فلما هؤلاء القوم ما كانوا يؤمنون قط أن هناك بعثا ولا نشورا ولا لقاء لله، وأنهم لن يلقوا ربهم، وأنه لا ثواب ولا عقاب بعد الموت، هذا الذي جعلهم إذا مروا على تلك القرى وأضرابها لا يعبؤون بها، لأنهم لا يرجون نشورا، لا يؤمنون بالبعث والنشور. فتفقه أيها المبارك المعنى العظيم للإيمان بالبعث والنشور. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان الست، لأن فيه باعثا عظيما على إتيان الطاعة والبعد عن المعصية. ولهذا طالب الأنبياء أممهم بالإيمان وبالبعث والنشور. وما أجمل من قال ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. والإنسان حسيب نفسه، فإذا تلا مثل هذه الآيات وعلم أنه لا بد من يوم تجمع فيه البريات أحجم وأقصر عن كثير مما يقوم فيه، والهادي هو الله. نسأل الله لنا ولكم الهداية.